ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا يشمل ما أعطاه في الدنيا وما أعطاه في الآخرة. ما الذي أعطاه في الدنيا؟ أعطاه في الدنيا أن الله تعالى فتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وأيضا بسط الله له في الرزق وجاءت المغانم الكثيرة، وفتح خلفاؤه الراشدون من مشارق الأرض ومغاربها ما هو معلوم. ومن المعلوم أن فتح الخلفاء الراشدين لمشارق الأرض ومغاربها إنما كان بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم فتحوا الناس بالإسلام، لم يفتحوها بقوتهم ولكن بالإسلام الذي اتبعوه خلفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما رضي به ولله الحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.